إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال رب العزة والجلال حاثا على تحقيق التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، فلقد خلق الله بني آدم وأودع فيهم سرا من أسرار خلقه، وهو النقص البشري والضعف الجبلي، وجعل من جملة ذلكم النقص ضيق الصدر والحزن الذي يقع لسائر البشر عموما، وذلك راجع إلى ما يحصل من هموم الدنيا أو ما يحصل من كيد الآخرين أو حديث الناس أو الخوض في الأعراض أو إيذائهم بأنواع من تلكم الأسباب. وجعل من جملة أولئك البشر الذين ابتلوا في دينهم وأعراضهم وفي أنفسهم وأجسادهم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ابتلي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بسائر الابتلاءات، وتعرض عليه الصلاة والسلام إلى كيد قومه وإيذائهم والخوض في عرضه صلوات الله وسلامه عليه، وإيذائه في نفسه وجسده وسائر أنواع تلكم الإيذاءات. قال الله حاكيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه الطبيعة البشرية: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إلى آخر الآية. ابتلي عليه الصلاة والسلام فصبر واحتسب وحمد الله واسترجع وكان معه من الله معين. أنزل الله جل وعلا عليه أدوية تعالج ضيق صدره وهموم قلبه وحزن فؤاده، لتكون تلك الآيات عبرة له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه بل ولأمته من بعده. قال الله جل في علاه مؤكدا على تلك الأدوية النبوية والعلاجات القرآنية في علاج ضيق الصدر ودفع الهموم والأحزان، بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل: المسألة الأولى التأكيد على هذه الطبيعة البشرية والخصلة الجبلية في سائر بني آدم في ضعفهم وحصول القصور منهم، فإذا كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من الإيذاء، بل لم يسلم من ضيق الصدر وحزن الفؤاد، فكيف بمن هو دونه؟ فهذا السر الأول، أن سائر البشر معرضون لهذا النقص البشري والضعف الجبلي. المسألة الثانية، أن علاج تلك الهموم وعلاج ضيق الصدر يكمن في تمام الاعتماد على الله والركون إليه، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، التسبيح معاشر المؤمنين هو سائر الذكر، ذكر الله، وكأن العبد يلتجئ إلى الله فهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن اعتصم بالله لم يخذله، ومن اعتصم بالله لم يخذله الله، ومن اعتمد على الله لم يخذله الله. فسبح بحمد ربك، في التسبيح طمأنينة للقلب وراحة للفؤاد وسكينة للنفس، إذ أن فيه اعترافا بضعف العبد وافتقاره إلى ربه ومولاه. فسبح بحمد ربك، التجئ إلى الله، اعتمد على الله، لا تلتفت إلى الخلق واقصد الخالق، وكن من الساجدين. والمقصود في هذه الآية أن يفزع إلى الصلاة، وعبر عن الصلاة بالسجود لأن أكثر أركان الصلاة هو السجود. في السجود يلتجئ العبد إلى مولاه، يلصق جبهته بالأرض افتقارا إلى الله ليفزع إلى الله، مقتديا بنبي الله الذي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا ضاق صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وحزبه أمر واغتم بأمر نادى ببلال رضي الله تعالى عنه، أرحنا بها يا بلال، أي أقم الصلاة وأذن بها وناد بها، ليفزع عليه الصلاة والسلام إلى الله، لأن في التسبيح والصلاة فزع إلى الله وارتباط بحبل الله الوثيق وانقطاع من الدنيا، انقطاع من الدنيا إلى المولى جل وعلا والدار الآخرة، وترك سائر أنواع الإذاءات، ليتفرغ العبد أو ليعيش العبد في ملكوت السماوات بين يدي رب الأرض والسماوات جل في علاه. وكن من الساجدين. وهذه الآية حافة على كثرة وإدامة الصلاة والسجود، ليفزع المؤمن إلى مولاه. فأولئك الذين يعتمدون على الله ويفزعون دوما إلى الصلاة هم من أقل الناس هموما، بل من أسرع الناس علاجا لأدوية ضيق الصدر والهموم والأحزان ونحوها، مما لا يكاد ينفك عن كثير من الناس اليوم. فاللهم إنا نسألك أن تعافينا من ضيق الصدور وكثرة الأحزان والهموم، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد أيها الكرام، فليعلم مما سبق أن هذا الداء، وأعني به داء الهموم وضيق الصدر، لا ينفك عن سائر البشر، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وهذه العبرة في تحقيق تمام النقص البشري والضعف الجبلي لسائر أنواع البشر، لكافة البشر، حتى لا يركن المؤمن والمسلم إلى هذه الدنيا، وليعلم علم اليقين أن داره الحقيقية في جنات عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في تلك الدار التي ذكر الله جل وعلا حال أهلها في وصف أهل الجنة الذين يدخلونها منعمين غير معذبين، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فالتعب والمشقة والهموم وضيق الصدر وسائر الغموم لا تتحقق في تلك الدار. ولذا أودع الله هذا النقص في دنيانا وأسماها بالدنيا لأنها دنيا في حقيقتها لا يلتذ بها المؤمن، بل سائر أنواع البشر لا يلتذون بها، لأن الله جل وعلا قد حكم عليها بالنقص، فقال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وفي هذا سر حتى يشتاق المؤمن إلى لقاء ربه ومقعده الحقيقي وداره الحقيقية في جنات عدن عند مليك مقتدر، حتى يشتاق المؤمن إلى تلك الدار فلا يفطر لسانه عن دوام الدعاء لله الواحد الأحد ببلوغ تلك المنزلة. فاللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك أن تجعلنا من أهل تلك الدار المنعمين في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي صدورنا وأن تذهب غيظ قلوبنا وأن تعافي صدورنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أوفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ حدودنا وتنصر جنودنا وتحمي ثغورنا وأن تعز ديننا وأن تحمي مقدساتنا وأن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المجتبى، اللهم صل وسلم على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.